الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبيه الأعظم الهادي المكرم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. مستمعينا الكرام، كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية أننا سوف نشرح قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع البصير، بالإضافة إلى بعض الأحاديث التي هي دليل على صدق الله عز وجل. يقول ربنا تعالى ذكره: وتمت كلمة ربك، يعني القرآن، سماه كلمة، كملت كلمة ربك من الصدق والعدل. لا مبدل لكلماته، يقول: لا مغير لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه. وذلك نظير قوله جل ثناؤه: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فكانت إرادتهم تبديل كلام الله، سؤالهم لنبي الله أن يتركهم يحضرون الحرب معه، وقولهم له ولمن معه من المؤمنين: ذرونا نتبعكم، بعد الخبر الذي كان الله أخبرهم في كتابه بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لن يخرجوا مع نبي الله في غزواته ولن يقاتلوا معه عدوا بقولهم له: ذرونا نتبعكم. فقال الله عز وجل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يريدون أن يبدلوا بمسألتهم إياهم ذلك كلام الله وخبره، كذلكم قال الله من قبل. فكذلك معنى قوله: لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لما أخبر عنه، فلا يزيد المفترون في كتاب الله ولا ينقصون، إذ لا أحد من خلقه يستطيع أن يبدل أو يغير كلام الله بكلمات أخرى تخالفها وتمنع صدقها على من وردت فيهم، كأن يجعل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا، أو يصرفهما عن الموعود بالثواب أو الموعود بالعقاب إلى غيرهما، أو يحول دون وقوعهما. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، علما أن بعض الكتب السماوية حرفت. ولما كان الصدق من صفات الحق تبارك وتعالى التي يجب على المسلمين أن يعوها ويؤمنوا بها، فلقد حرصت السنة النبوية المطهرة على تبيانها والحديث عنها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أصدق الهدي هدي محمد، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، رواه الإمام أحمد. نقف هنا ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله، فانتظرونا.